الأولى غنيت وقلت عودي ولسه ما عطيش، والتاني صرخت من عزم نابي وعملت ما اسمعيش، والتالت راجع أغني رجعي عشان هوانا يعيش. ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي الشتا يدق البيبان، ارجعي رجع الرضا يكسر عيدان، ارجعي رجع الشتا يدق البيبان، ارجعي رجع الرضا يكسر عيدان، ارجعي ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي لو شفت حالي هتدمعي، ارجعي بعد التعب بعد السفر، كل شمس مروحة بتميل تبوس خد القمر، كل تيب كل ترهاج الرجع بعد التعب بعد السفر، كل شمس مروحة بتميل تبوس خد القمر، وانت ليه ما بترجعيش، وانت ايام غنية اشمعنا بس احنا في هموم وعذاب نعيش، ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي محتاج لك، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي لو شفت حالي هتدمعي، ارجعي اشمعنا معنا بس احنا في هموم وعذاب نعيش. ارجعي محتاج لكي، ارجعي قلوب تشتكي، ارجعي محتاج لكي، ارجعي قلوب تشتكي.